الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. في كلمات وجيزة نتحدث عن كيفية صوم اللسان. كيف يصوم لسانك؟ وهل للسان صيام؟ نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لك في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله عز وجل حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا الذي يتكلم بالكلام الباطل ويتكلم بالكلمات المحرمة وهو صائم، والذي يتندر بها ويقول إنني أسلي الصيام أروح عن نفسي، هذا يخرج من رمضان والعياذ بالله ولا أجر لصيامه. نعم، إنه أدى الفريضة، أدى ما افترضه الله عز وجل عليه من صيام رمضان، لكنه ضيع ثوابه بالكلمات المحرمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لك أيضا في الحديث الصحيح الذي صححه الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. نعم، هو صائم، لكن حظه من الصيام أنه جوع نفسه وأصابه العطش. لماذا؟ لأنه كان يعصي الله عز وجل وهو صائم، لا يبالي ولا يتورع عن الحرام، يملأ عينيه من الحرام، يجلس أمام التلفاز ويشاهد الفوازير ويتصفح الجرائد وينظر إلى صور النساء العاريات، ويجلس عند قارعة الطريق قبيل أذان المغرب ببضع دقائق يملأ عينيه من الرائح ومن الغادي، ويتكلم عن هذا ويتكلم عن ذاك، وينظر إلى هذه وينظر إلى تلك، يخرج من رمضان بلا أجر، نسأل الله السلامة والعافية. ومن أخطر أمراض اللسان أيها الإخوة الأحباب الغيبة. الغيبة عرفت في تعريف جامع مانع، قال العلماء: الغيبة ذكر العيب بظهر الغيب. احفظ هذه الجملة، انظر إلى كلام السلف، كلام عليه نور يكتب بماء من ذهب. الغيبة ذكر العيب بظهر الغيب، ذكرت عيب المسلمين بظهر الغيب، ما جلسوا معك هو لم يرك حينما تحدثت عنه وأخذت في الحديث وأنت تعدل المساوئ، فلان فيه وفيه وفيه، أنا أعلم، أنا أدرى الناس بأحواله، أنتم لا تعرفون. وإذا قيل له اتق الله قال: أنا على استعداد أن أواجهه بهذه الكلمات. يعني خلاص أنت خرجت من الذنوب والمعاصي لأنك قلت أنا على استعداد أن أواجهه بهذه الكلمات. وبعضهم يقول: يا أخي هذه الكلمات فيه، حتى وإن كانت فيه. قال الغزالي رحمه الله: الغيبة أن يذكر عيوب المسلمين حتى وإن كانت فيهم، كالذي يتحدث عن عيب الرجل في حياته، أو عن عيب الثوب، أو عن عيب الدار، أو عن عيب المال، أو عن عيب الكلام أو عن أي عيب في هذا المسلم حتى وإن كان فيه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الألباني من حديث المطلب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغيبة أن يذكر الرجل بما فيه من خلفه. انظر إلى الكلام النبوي صلى الله عليه وسلم. الغيبة أن يذكر الرجل بما فيه، هذا العيب فيه، من خلفه من وراء ظهره. وهذا كلام هو أصدق الكلام، هو خير الكلام من كلام ربنا جل وعلا. يقول الله تعالى في سورة الحجرات في آية نحفظها جميعا، لكن من منا الذي يعمل؟ نحتاج إلى العمل. يقول تعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ قال ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسيره لهذه الآية: أي أنكم تكرهون ذلك طبعا فكرهوه شرعا. يعني أنت إذا رأيت إنسانا يأكل لحم إنسان وهو حي لاستبشعت ذلك، فما بالك إذا رأيت رجلا بدلا من أن يغسل الميت، بدلا من أن يترحم عليه، بدلا من أن يساعد في تجهيزه وتكفينه، جلس للأكل من لحمه أمام الناس، ماذا نصنع به؟ هذا حيوان، هذا أمر مستبشع. فإن أعظم من ذلك أن تقول عن أخيك إن فلانا فيه وفيه وفيه وفيه هذا المرض الخطير العظيم الذي ما ترك مجلسا من مجالس المسلمين إلا وحل فيه ونزل. نعوذ بالله من الغيبة، نعوذ بالله من أمراض اللسان. أيها الصائم احفظ لسانك، اتق الله عز وجل في هذا اللسان بكلمة واحدة كما ذكرت قبل ذلك تخرج من الإسلام. نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله عز وجل حسن الخاتمة، إنه ولي ذلك ومولاه، والله تعالى أعلم. اللهم